إذن كيف ينال الإنسان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون في السكنة قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ هو صاحب الخلق الحسن، أحسن الناس خلقا. وأبعد الناس من الرسول صلى الله عليه وسلم الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قيل وما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. هذه النقطة كان يتتبعها الصحابة رضي الله عنه، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فماذا يفعل السامع لهذا الحديث؟ يبقى كل ما يأكل لقمة يقول الحمد لله، كل ما يشرب شربة يقول الحمد لله. الغرض من ذلك لكي يرضى الله عنه، لأن فوق المحبة الرضا، فوق المحبة الرضا، كما قال الله عن الصحابة لقد رضي الله عنهم، مش أحبهم فقط، رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه هي الأمنية العظمى، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أحلم فيها، وهي محبة الله، كون الله يحبك. أما كونك تحب الله عز وجل هذا مو الشأن، هذا ليس شأن، هذا يعني درجة طيبة أنك تحب الله، ولكن ابحث على العمل الذي يحبك الله فيه. أما أن تحب الله فالمحبون لله كثر والمدعون في ذلك أكثر، ولكن متى يحبك الله ومتى ترى رضا الله عز وجل في الدنيا؟ لأن الله إذا أحب عبدا وضع له القبول في هذه الدنيا، وضع له القبول في هذه الدنيا، ويحبه جبريل ويحبه الملائكة ومن في السماوات ومن في الأرض وما حملة العرش يحبونه باسمه. فهذه هي التي كان يجنح حولها الصحابة رضي الله عنه، فوصفه بأنه يحب الله، ووصفه بأن الله يحبه، إذن هذا مطلب عظيم، ووصفه بأن الله يفتح على يديه، يفتح الله على يديه. إذن هي مزايا ثلاث: حب الله ويحبه الله وعلى يديه الفتح، على يديه الفتح، مفتاح للخير مغلاق للشر. وهذا علم من أعلام النبوة، لأنه وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب لما ذهب فتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم، حرص واهتمام من الصحابة. لما؟ مش الزعامة، مش الشهرة، مش المكانة، مش لكي يقال مجاهدين ولكي يقال جريء ولا شجاع، وإنما الحرص على على المغنم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، الثمرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، حب الله له وهو يحب الله، والفتح، فتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. إذن هذه مما ينبغي أن يدعو بها المؤمن لنفسه ويدعو بها لغيره، قل أسأل الله أن يفتح على يديك، أسأل الله أن يجعلك من يحبهم الله ومن يحب الله عز وجل. باتوا يدوكون ليلتهم كل الليل، النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته صلى، قام الليل، نام، تعشى، وهم بايتين يدوكون، باتوا ليلتهم يدوكون. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كفى أن الله سبحانه وتعالى، يعني عمر بن الخطاب مناقب عظيمة جدا، مبشر بالجنة وهو يمشي في الأرض، وكان هذا في السنوات الأخيرة، باقي 3 سنين يموت النبي صلى الله عليه وسلم، بل عامين ونصف، كان يستطيع يقول يعني خلاص أنا دخل الجنة، ولكن قال: ما تمنيت أن أعطى الإمارة إلا ذاك اليوم، إلا ذاك اليوم تمنيت باش نكون مسؤول، يعني إمارة. حتى أنه ذكر الراوي أن عمر بن الخطاب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر جثى على الركبة، وترى كل أمة جثوها، الناس جالسين هكذا، هو جثى على ركبتين، فأنا بيرس، يعني ليس تمني المسؤولية ولكن تمني أن يكون هو ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. لا شك أن الله فتح على يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتح عليه أمصار، ولا شك أن عمر بن الخطاب ممن رضي الله عنهم وهم مبشرون بالجنة، وما سلك الشيطان عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. أكبر الفتوحات كانت في زمن عمر، مصر والسودان والبحرين والإغداق الذي أغدق الله سبحانه وتعالى على الأمة كان في زمن عمر، وقف أبو عبيدة عامر بن الجراح أهل المبشرين بالجنة وعمر بن الخطاب يستقبلون الصدقات. يستقبلون الصدقات إيش معنى الصدقات؟ معنى الزكاة. الزكاة كانوا يؤتى بها تساق من البلدان والأمصار. يبعث الساعي الذي يجمع الصدقة فيقول مثلا أنت عندك 30,000 رأس زكاة يدخلها، وأنت عندك 10,000 رأس، وأنت عندك 10,000 رأس من من من من الإبل، وأنت عندك مثلا 10 كيلو من الذهب وغير ذلك، ويجمعونها ويؤتى بها الحرث والإبل والبقر والغنم. امتلأت المدينة، المدينة امتلأت، صار مد البصر كله ماذا؟ يعني صدقات، بيت المال جاي بيت المال لكي يعاد توزيعها على الفقراء والمسلمين. ففرح أبو عبيدة بن عامر بن الجراح فرح، قال هذا فضل من الله ورحمة، لأن وصل الصحابة في زمن عمر أنهم يعني سفوا الرماد من الجوع قلة ذات اليد، وأغدق الله عليه. وهذا فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين على يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال أبو عبيدة هذا فضل من الله ورحمة، فقال عمر كذبت. إيش معنى كذب؟ يعني أخطأت. كلمة قال لكن لا يراد بها الكذب، وإنما أخطأت من كثرة الخطأ. يعني إنما الفضل من الله سبحانه وتعالى، القرآن، يعني كل الذي تشاهده من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والياقوت والزبرجد والحرث والمال وغير ذلك، قال هذا أن لا يساوي شيئا أمام القرآن. دليل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحن نريد أن نصل إلى أن عمر بن الخطاب في زمنه فتح الله على الأمة، فتح الله على يديه. كذلك نعرف نلمس هذا في زمن عمر بن الخطاب عندما كان ينتظر على صدقات اليمن. قال للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليكم أويس القرني على صدقات اليمن. من اليمن وهي جاية الإبل والبقر والغنم، من مراد ثم من قرن، القصة معروفة. فهذا فيه فضيلة لعمر وفيه فضيلة لعلي بن أبي طالب، وأن أهل السنة يعرفون لعلي فضله، خلافا لما يدعيه المغرضون من أن أهل السنة يبغضون علي. علي نحن نحبه أكثر مما يحبه غيرنا، نحبه أكثر مما يحبه غيرنا، فغيرنا يحبونه حب بني إسرائيل لعيسى الذي وصلوا فيه إلى الألوهية والعبودية والشرك المخرج من الملة، ونحن نحبه حب أهل البيت وحب الرسول صلى الله عليه وسلم له، أنه وزيره، أنه استخلفه يوم خرج من مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمنه بحيث أنه سيعيش. من يضمن العيش؟ لا أحد. وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض تموت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه وقال له أبقى هنا وغدا خذ الأمانات إلى فلان وفلان وفلان وفلان، أعطاه له ولا أحد يعرف سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما غيرنا فهم يعبدون علي، والله تعالى قال ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، نشي لهم بأنهم هذا يعني على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. لا يمنع أن كل واحد يتخذ شيخة معبود من دون الله سبحانه وتعالى. فقالوا يا رسول الله، في الصباح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كل واحد تشرئب عنقه لعل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يشتكي رمضا لا يرى، الرمض الذي يصيب العينين. فقال أدعوه، يعني في احتمال يقول لهم وحدهم، لكن قالوا أدعوه. يقول سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه فجاءوا يقودونه، جاءوا يقودوه، واحد على اليمين واحد على الشمال، أنه لا يرى، واحد اللي عمره لا شاف، عمره لا ذهب له البصر، شي كيما واحد اللي عنده عادة عرف الطريق لأعمى كفيف. خلاص أحيانا بعض العمي الذين لا يبصرون يقول لك يتمشى، يقول لك رانا في المكان الفلاني، ويتمشى يقول لك رانا حدا الدكان الفلاني، خلاص توالف اللي عمره لا فقد البصر باش يجي ممكن. فجاءوا يقودونه، معنى الرمد أصابه لا يرى الطريق. هذا ولي الله ولا مش ولي الله؟ شو نقوله؟ ولي الله، يعني هذا ولي الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحبه الله ورسوله، وهو يحب الله ورسوله، ولي الله ما شاء الله. هل ملك لنفسه ذهاب الرمد؟ فكيف يملكه لغيره؟ ما ملك لنفسه ذهاب الرمد وذهاب المرض وهو ولي الله فعلا وحقا وصدقا، فما بالك بمن ادعيت له الولاية؟ ادعيت له الولاية. نحن لو نرى شخصا صواما قواما متبتلا تلاء للقرآن لا يعرف الكبائر لا نشهد له بالولاية، نقول نحسبه من الصالحين والله حسيبه ولا يزكى على الله أحد. أما نقول ولي معنى وقعنا له مقعد إلى في الجنة، نقولش هذا ولي. الولي يعرفه يعلمه الله ويعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدا الصحابة الذين قال لقد رضي الله عن المؤمنين، وقالوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، وقال تراهم ركعا سجدا محمد رسول الله والذين معه، هذو هما اللي زكاهم القرآن. غيرهم تابعون وتابعين ومن بعدهم لا نحكم لهم بالولاية، بما في ذلك الإمام أحمد والإمام مالك وابن تيمية والذهبي وغير ذلك، هم من علماء الإسلام وفحول الدعوة والعلم، ولكن لا نحكم لهم بالولاية لأن الولاية معنى مقعد في الجنة. فما بالك ممن كانت حياته قائمة على الشرك والتصوف والطرقية والخرافة والبدعة، وبعد ذلك نقول ولي الله وهو ينشر الشرك، ينشر الشرك نشرا، بل أسس له وقعد له ووطن له في البلاد حتى إنه أتعب الدعاة، أتعب من بعده في إزالة هذا الشرك، ونقول ولي. هذا علي بن أبي طالب ولي من أولياء الله، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحبة أحد السلف قالوا له شوقنا إلى الجنة، رغبنا في الجنة، فقال لهم كلمة، قال لهم الجنة فيها رسول الله. أي فيها رسول الله، بمعنى لما تدخل الجنة ستزور النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم شافوا الجنة في الدنيا، بمعنى هي الجنة ما لا عين رأت، لكن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا. ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كالظل، أبو هريرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كالظل، أنس بن مالك كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كالظل، الفقراء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كالظل. هنا كان يطعمهم، كان لم يكن عندهم أعمال ولا أشغال. ثوبان يوم من كان يجلس عند باب النبي صلى الله عليه وسلم منذ يخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو معه، يمشي معه، لا يغيب عنه وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، يكون في الصلاة يصلي بالناس، يعني حتى لما يكون يصلي النافلة يبقى يشوف النبي صلى الله عليه وسلم. سهلة هذه نالها الصحابة في الدنيا. إذن ثوبان خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجده يبكي، فقال ما يبكيك؟ فقال نحن في الدنيا نكون معك ونكون أسعد الناس، فإذا دخلت بيتك أحسسنا بالوحشة والفرقة. فقلت يوم يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة مع النبيين كيف يكون حالنا نحن إذا دخلنا الجنة؟ إذا دخلنا الجنة كيف نكون حالنا؟ فأنزل الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يوم من الأيام قال سلني أطلب وش نعطيك؟ قال لا أطلب إلا مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك، بالك عندك حاجة أخرى؟ قال ليس إلا ذلك. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الشيخ له، قل أنا يعني الشيخ الصوفية شو يقول لهم؟ يقول لهم ما تخافوش، ديروها كحلة وديروها سودة، نار اللي تدخل للنار قاعدين نجي نتفل عليها تولي خضرة، كونك هاني عياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالها الثوبان، قال له خلاص انت راك معايا وخادم تاعي وغير ذلك سوف تكون معي في الجنة. شو يقول لك؟ قل له أعني على نفسك بكثرة السجود، كن كثير السجود، اعمل، أنا من دخلك في الجنة، أنا ندعي لك باش تدخل الجنة، أدعو الله في الدنيا باش تدخل الجنة، لكن بغي تدخل الجنة وتدخل معايا اخدم على روحك، اعمل. استفدنا من هذا الجملة أن أولياء الله لا ينفعون أنفسهم. هذا علي بن أبي طالب أصابه الرمد حتى أنه لم يستطع المشي، لا يبصر الطريق، ممكن هو لم يعتاد الذهاب والإياب إلى المسجد، ممكن يسقط في حفرة ولا في يدخل يصطدم مع جدار ولا مع شيء من هذا، وجاءوا يقودونه. هذا يستفيد منه العلماء أن ولي الله لا يستطيع نفع نفسه في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فما بالك من هو ليس بولي، ما يستطيع ينفعك ولا ينفع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أصابه يوم خيبر، أصابه الجوع، هل نجى نفسه من الجوع؟ كان يربط الحجارة على بطنه، وهو سيد الأولياء صلى الله عليه وسلم، هو سيد الأولياء، وكان يربط الحجارة على بطنه ولا يستطيع النجاة من الجوع. وأصابه كذلك الجوع يوم الأحزاب، وأصابهم الجهد، جاءوا يقودونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يبلغ الناس ماذا؟ التوحيد. قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بصق على وجهه، على عينيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما رقاه صلى الله عليه وسلم، فقام وكأنما فك من عقال. قال فما اشتكيت من عيني إلى اليوم، يعني علي بن أبي طالب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، شحال مرت؟ مرت عامين تاع أبي بكر، 10 سنين تاع عمر، و12 تاع عثمان، 24 وعامين تاعه 24. قال ما اشتكيت، راح يشوف هكذا نظر في النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاء، بل حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقول وإذا مرضت هو يشفي. واسمع الآية شو يقول فيها، قال إلا رب العالمين الذي شوف خلقني، نسب الخلق إليه، وهو يهدين، نسب الهداية لله عز وجل، والذي هو يطعم، نسب الإطعام لله عز وجل، ويسقي. ولما جاء المرض قال وإذا مرضت، المرض من عندي، مع أن المرض من الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ولكن تأدبا مع الله خليل، قال وإذا مرضت فهو يشفي، ما قاش أمرضني جزاك الله خيرا، فقال امضي على رسلك. ومشى علي بن أبي طالب ولم يرد أن يلتفت، لما قال امضي على رسلك لم يرد أن يلتفت، مشى خطوات ثم قال ماذا، بماذا تأمرني يا رسول الله؟ شوف الحرص تاعهم، يشوف يقول بلك من ندور هكذا، بلك كاين تراجع، ولا يقول تعال، حرصهم وهمتهم وقوة عزيمتهم وتوكلهم على الله عز وجل وخوفهم من أن تضيع منهم هذه المنزلة والمحبة، ماشى خطوات ثم قال بما تأمر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم امضي على رسلك حتى تنزل بالسحر، أعطاه بما يأمرهم من الإسلام والتوحيد، وقال له فوالذي نفسي بيده. وهنا الشاهد، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. حمر النعم هذه المراكب، الإبل الغالية جدا التي لا تتعب في الصحراء، والتي تجمع الماء، والتي يعني تقاوم الحر والقر، وهي بمثابة أفخم المراكب اليوم، خير لك من حمر النعم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يهدي بنا أعينا عمياء وأذانا صماء وقلوبا غلفة، وأن يجعلنا مصابيح الدجى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.